فإن قال قائل هل الفرض والواجب بمعنى واحد أو الفرض غير الواجب؟ فالجواب أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد، أما من حيث الوصف هل هذا فريضة أو واجب فقد اختلف العلماء في هذا رحمهم الله. فقال بعضهم الفريضة ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا، وقال آخرون الفرائض ما ثبت بالقرآن، الفريضة ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، وكلا القولين ضعيف. والصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد، لكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات، ومن فوائده وجوب المحافظة على فرائض الله مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظة عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حد حدودا، بمعنى أنه جعل الواجب بينا والحرام بينا كالحد الفاصل بين أراضي الناس. وقد سبق في حديث النعمان بن بشير أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ومن فوائد هذا الحديث تحريم تعدي حدود الله لقوله فلا تعتدوها، وانظر كيف كرر الله عز وجل النهي عن الاعتداء التعدي لحدود الله في مسألة الطلاق، يتبين لك أهمية النكاح عقدا وإطلاقا. بعض التابعين ومن بعدهم أن أحدهم إذا سمع الآية من أقوال يوم القيامة قد يغشى عليه. نعم ومع أن قرن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل القرون ولم يحدث في هذا. لا يحدث، يحدث لكن مو بهذا الحد، يعني العبادة والزهد في التابعين وكذلك الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التابعين، جانب العبادة والزهد وما أشبه ذلك، وهم أقل إيمانا من الصحابة، ولهذا كثر فيهم الكرامات تقوية لإيمانهم. وإلا فعمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع مرض حتى صاروا يعودون. نعم بالنسبة لقول إنما يرجع اللسان تقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، يحصل بعض الناس أقوال فيها سب وهو دارج على اللسان وفيها ومعناه أنه مدح، إنه إيش؟ ومعناه أنه مدح. نعم عندنا يقول ملعون الوالدين ويقصدون فيها المدح. نعم بالله ملعون الوالدين مدح يقصدون هذا يعني ملعون والله ما يقول ملعون أنت والدين وش جاب. نعم يقصدون فيه مدح وهذا دارج على اللسان كثير عند البادية. الله ما أدري لأن اللعنة شديدة، فذكرتك أمك هذا النهاية أنه يموت وكن يبي يموت، لكن اللعن ثم اللعن ما هو على هذا الرجل، على الوالدين يمكن في قبولهم ما يتعلم. نعم سليم. بالنسبة للصحابة يا شيخ والله ما يمثل إيش؟ ما يمثل الصحابة أحد لا تابعين ولا غيره. صحيح. لأن يا شيخ يدل على على على هذا سواء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال لو أن إحنا حاضرين أنا لو أذكر أنا لو أن حاضر أقول يا رسول الله أوصني كذا سوي هم وش عدوا عدوا لي عدوا دينهم قال يا رسول الله دين فيها أجل يوم كما كسنة كيف الصلاة سلوا عن دينهم ما سلوا عن الخوف سلوا على الدين وش محمد. هذا يا شيخ ينبئ أن ذكر الصحابة وصلت فضائل ما وصلوها غيرهم، التابعين غيرهم. يقين ما في شك أن الصحابة رضي الله عنهم لا أجرهم أحد، ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني، لا أشكال في هذا. نعم. ارفع صوتك. نعم. نعم. كيف إذا كان هناك ناصح ينصحون عن التأويل هل يعتبر مثل؟ أن الذي قلنا قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. كل إنسان حتى اللي يحكم بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. عبد الرحمن ولا يقصدون الطلاق هل يقع؟ وش يقصدون؟ لا يقصدون الحب فقط. هذا بارك الله يعني يقول مثل الإنسان لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كذا؟ لا يقع من الزوج يعني ما يخبر وما يشي إذا قال شيء يقول عليه بالطلاق إلا تفعل هذا يخاطب غيره غير الزوجة. نعم يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب. نعم. طيب جمهور الأمة أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع، أفهمت؟ لا تتهاون به الأمر هذا، يرون يقع. يقول كما لو علق طلاق امرأتي على طلوع الشمس فقال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق. شيخ الإسلام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فالأعمال بالنيات يكون ذلك يمينا يكفرها، وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة بأن قال لرجل إن فعلت كذا زوجي طالق، هنا واضح أنه يمين ما قصد الطلاق، إذ لا علاقة بين فعل الرجل والزوجة. لكن إذا قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالب، هذا فيه احتمال قوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها، وفيه احتمال أنه أراد أن إن فعلت فلا رغبة له فيها، فيه احتمال. ولذلك نحن نفتي بأنه إذا قال لشخص إن فعلت كذا فأنت طالب نفتي بأنه يمين على كل حال، لأن نعلم أن الرجل لا غرض له في طلاق زوجته بالنسبة لهذا الذي حلف عليه. أما إذا قاله للزوجة فإننا نسأل عن نيته ونقول ماذا أردت، وأيا كان فيجب أن ينهى الناس عن هذا ما دام أئمة الأمة وعلماء الأمة يقولون بأنه يقع الطلاق على كل حال فلنحذر الناس. هذا يوجد عندكم في افريقيا، الله يهديهم. انتهى الوقت. يقول رحمه الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فوائد الحديث انه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات. يعني مثلا الزاني اذا زنى يجلد كم 100 جلد، لا يجوز أن نزيد على 100 جلد ونقول يجلد 150، ما هذا محرم. فإن قال قائل إذا اقتصرنا على 100 جلدة ربما يكثر الزنا وإذا زدنا يقل، فالجواب أأنتم أعلم أم الله؟ وما دام الله عز وجل فرض 100 جلدة ما نتجاوزه. في التغريب عام هذا معروف، على خلاف بين العلماء في ذلك هل يغرب أو لا، لأنه ثبت بالسنة والخلاف في هذا معروف. طيب، ومن هنا نعرف أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولا يمكن أن نقول إن حد. ليش؟ لو كانت حدا ما تجاوزها عمر والصحابة، لو أراد عمر والصحابة وغيرهم أن يزيدوا حد الزاني 200 قلنا لا يمكن. ثم هناك دليل آخر من نفس القضية، لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، أخف الحدود 80، ويعني بذلك حد القذف. لو كان حد، لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود كم؟ 40. وهذا شيء واضح، لكن سبحان الله الفقهاء رحمه الله يرونه حدا. وعند التأمل يتبين أن القول بأنه حد ضعيف، ولا يمكن لعمر ولا لغيره أن يتجاوز حد الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بالسكوت، وهذا من تمام كماله عز وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه، طيب جملة نسيناها، وحرم أشياء فلا تنكوا، من فوائده أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك ما حرم الله. يقول حرم أشياء فلا تنتهكوها، وطرق التحريم كثيرة، منها النهي ومنها التصريح بالتحريم ومنها ذكر العقوبة على الفعل، وله أي لإثبات التحريم طرق. من فوائد هذا الحديث أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه ولم يحده ولم ينه عنه فهو إيش؟ فهو حلال، فهو حلال. لكن هذا في غير العبادات، فالعبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن بها الله عز وجل، فتدخل في قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها. ولهذا نقول إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك حرمات الله، ولا يقال هذا مما سكت الله عنه، لأن الأصل في العبادات يا جماعة وش الأصل؟ المنع، حتى يقوم دليل على أنها مفروضة. غير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سكت عنه فهو مباح. وحينئذ نذكر مسألة يكثر السؤال عنها، ربما نعرف حكمها من هذا الحديث. يسأل بعض الناس ولا سيما النساء: هل يجوز للإنسان أن يزيل شعر الساق أو شعر الذراع أو لا يجوز؟ فالجواب: الشعور 3 أقسام. الأول ما نهي عنه عن إزالته، والثاني ما أمر بإزالته، والثالث ما سكت عنه. فأما ما أمر بإزالته فمعروف كالعانة والأبط والشارب بالنسبة للرجل، هذا مأمور بإزالته. لكن الشارب لا يؤمر بإزالته نهائيا كالحلق مثلا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال: ينبغي أن يؤدب من حلق شاربه، لأن الحديث حف الشوارب. الثاني ما نهي عنه عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفائه وقال: خالف المجوس خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن يقص منها على قول الراجح، حتى لو زادت على القبضة. وأما إجازة الفقهاء رحمهم الله قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث. وابن عمر رضي الله عنه ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط. وهذا فرق بين ما شغب به بعض الناس وقال إن ابن عمر يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة، وكأنه والله أعلم رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحرق، ومع ذلك فرأيه رضي الله عنه غير صواب. والصواب فيما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب أن ابن عمر رضي الله عنه ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحمة، وهو يفعله، لكن نعلم من ابن عمر رضي الله عنه عنده من العبادة ما فات كثيرا من الناس، إلا أنه تأول رضي الله عنه، وأنه التأول مجتهد، إن أصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر. وش بقينا؟ القسم الثالث بقية الشعور ما فيها أمر ولا نهي. فقال بعض الناس إن أخذها حرام لقول الله تعالى عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك. قالوا: وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن إيش؟ ليس فيه شعر. ولا شك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشعور إلى ثلاثة أقسام قلنا هذا مما سكت عنه، لأنه لو كان ينهى عنه لألحق بإيش؟ بما نهي عنه. وهذه قرينة تمنع أن يكون هذا من باب تغيير خلق الله عز وجل، أو يقال هو من التغيير المباح. والذي نرى في هذه المسألة أنه أن الشعر يقع ولا يحلق ولا يقص، اللهم إلا إن كثر بالنسبة للنساء حتى شوه الخلقة، فالمرأة محتاجة إلى الجمال والتجمل فلا بأس. وأما الرجال فيقال كلما كثر الشعر دل ذلك على قوة الرجل. وارجع إلى البنائين وكسار الأحجار وما أشبههم، تجدهم أقوياء كثير الشعور، كثير الشعور. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي البحث عما سكت الله عنه ورسوله، لا تبحث. وهل هذا النهي، هل هذا النهي في عهد الرسالة أم إلى الآن؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال هذا خاص في عهد الرسالة لأن ذلك عهد نزول الوحي، فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله، كما سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله فرض عليكم الحج. فقام الأقرع وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ هذا سؤال في غير وجه. اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي قد يعلق في أفهام بعض الناس، فالله أعلم بنيته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أرأيتم لو أن الرسول قال نعم ووجبت على الناس كل عام، من السبب؟ السبب الأقرع سؤال. وهذا من أعظم الناس جرما، أن يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو لم يوجب فيوجب من أجل مسألته. أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان، ولكن الصواب في هذه المسألة حتى بعد عهد الرسالة أنه إذا كان المراد بالبحث الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، يمشي على ما كان عليه الناس ولا يبحث عنه. ومن ذلك البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعن ما يرد إلى البلاد من بلاد الكفار، لا تبحث، لا تقل هل هذا حلال ولا حرام. ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن اللحم في السوق قال ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتري ولا نسأل. كذلك أيضا لا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيها، لا نبحث في أسماء في صفات الله عز وجل عن كيفيتها لأن هذا من التعمق. لا نأتي بمعضلات المسائل التي أرأيت إن كان كذا ولو كان كذا ولو كان كذا، كما يوجد من بعض الطلبة العلم الآن هنا في المجلس يوجد أناس يفرضون مسائل ما هي واقعة ولن تقع فيما يظهر، ومع ذلك يسألون وهم ليسوا في مكان البحث، يسألون عن الماشي سؤال عام، هذا لا ينبغي، لا تبحث. ومن ذلك أيضا ما كان الناس قد عاشوا عليه لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام فيجب بيان الحكم، لكن الناس ماشيين على هذا لا تبحث. من ذلك الذين قالوا إن أذان الجمعة الثالث الذي زاد عثمان هذا بدعة لا يجوز، وين الدليل؟ وقد بينا لكم دليل من قبل. ثم جاء إنسان وقال كم بين أذان الأول يوم الجمعة والأذان الثاني؟ ما بينه إلا دقائق. من قال يبحث عن هذا؟ الناس الآن من أزمنة كثيرة تتوالى عليهم العلماء، والأذان الأول يكون قبل الثاني 45 دقيقة أو 60 دقيقة، والناس ماشون على هذا، لا تبحث، دع الناس على ما هم عليه. ثم لو فرض أنه ثبت أن بين الأذان الثاني والأول في زمن عثمان دقائق 5 أو 10، فالوقت اختلف الآن، كانت المدينة صغيرة أقل من قرية من قرانا اليوم، أما اليوم فتباعد الأقطار، يحتاج الإنسان أن يأتي من أقصى المدينة إلى المسجد إلى وقت، فليقدم الأذان الأول بحيث يتأهب الناس ويحضرون. أشياء كثيرة من هذا النوع، ولكن هذا الحديث ميزان لا تبحث عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل في شرعه لقوله رحمة بكم، وكل الشرع رحمة، كله رحمة، لأن جزاءه أكثر بكثير من العمل الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك فالله عز وجل خفف عن العباد وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم بها. ومن فوائد هذا الحديث انتفاء النسيان على الله عز وجل لقوله غير نسيان، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، فقال عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال موسى لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله فنسيهم فأثبت لنفس النسيان. فالجواب أن المراد بالنسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا الله فتركهم. هؤلاء هل تعمدوا الشرك وترك الواجب أو فعلوا ذلك نسيانا؟ نعم الأول. إذن نسوا الله أي تركوا دين الله، فنسيهم أي تركوا، وهذا واضح. أما النسيان الذي هو ظهور الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف الله به. يوصف به الإنسان صح، الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار. والله المستعان. نعم يا الله استعبدنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، استعبدنا سنة عمر بن عمر رضي الله عنه وارضاه، مع أن عمر رجل، ولكن لما فكرنا أنه استعبدنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وش كيف نحول على سنة عمر مثل اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مثل بعض الناس يقول نبض الضبط اللحية ومسفة من النبض قصه. على كل حال بارك الله فيك، الناس لهم إرادات مختلفة وأفكار متباينة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما لهم وجهة نظر إلا أن يقول هذا الراوي وهو أعلم بما روى، فنقول هذا الراوي ونحن نقدم ما روى. بارك الله فيك يا شيخنا، جوابنا في نعم. أحسن. يسأل عن حديث صاحب البطاقة. حديث صاحب البطاقة الذي قيل له إن لنا عندك حسنة، فأتي ببطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال ما هذه البطاقة؟ قالوا إنك لن تظلم، وضعت في كفة فرجعت. هذا أول يحمل على أن هذا الرجل كان مسرفا على نفسه وكان كافرا، وعند الموت شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه تنجيه. واضح؟ هذا جواب. الجواب الثاني، لنفرض صاحب البطاقة قضية عين من الله عليه بذلك، لكن الأحاديث الأخرى عامة لكل أحد، كيف نترك الشيء اللي واضح مثل الشمس ونأتي بحديث مشتبه في الدلالة؟ الذي يترك الشيء الواضح ويأخذ بالمشتبه داخل في قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لكننا لا نحكم بذلك على العلماء الذين يقولون إنه لا يكفر، لأن هؤلاء أئمة مجتهدون، ولا نرى أن في قلوبهم زيغا لكنهم أخطأوا. نعم. بلا عذر أشد، هذا أشد من تارك الصلاة، لأن هذا مستهزئ بالله عز وجل. ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من صلى محدثا متعمدا فهو كافر، فضلا عن كونه يتطهر بطهارة غير مشروعة، هذا من باب أولى أن يكون مستهزئا. نعم أنت. لا لا، هذه لازم نبحث عنها، يعني حدوث المعاملات الجديدة وغيرها لازم نبحث عنها عشان نطبقها، من الضروري أن نبحث عنها. ولكن هنا ما نبحث عنها على أنها فرضية، على أنها واقع. ولا أمرنها إيش؟ لا، العدسات ليست من هذا. العدسات مثل المرايات، لأن إذا شاءت خلعتها، ما هي ثابتة، لكن الوشم صحيح. نعم يا أحمد. بعد ما تاب الى الله سبحانه وتعالى، رأس ماله المحرم للربا وغيره، ما يصنع به الذي قبضه له لعموم قوله فمن جاءه معرض من ربه فانتهى فله مسألة، والذي لم يقبضه لا يقبضه، لكن من الناحية التربوية يقبضه القاضي ويجعله في بيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما المراد بقوله حد حدودا سعد؟ ها؟ إيش؟ حد حدودا. أي؟ يعني المراد بذلك محارم الله، الأوامر أو النواهي. هل فيه قول آخر في تفسيرها؟ ها؟ العقوبات الشرعية، مثل حد السرقة والزنا والقذف. لا، شرب الخمر ليس حد. طيب، أيهما أصح؟ أيهما أصح؟ أن المراد بالحدود هنا العقوبات الشرعية المحددة، أو أن المراد محارم الله عز وجل؟ الأرجح محارم الله. علل. لأن محارم الله لا يجوز عملها ولا انتهاكها. نحن نريد أن نرجح القول هذا على القول بأن الحدود هي العقوبات. نعم، لأن هذا يشمل الواجبات والمنهيات، الواجبات التي لا تنعقلها والمنهيات. طيب، ويدخل فيه الحدود، لأن الحدود يجب تطبيقها، كما قال عمر رضي الله عنه: أخشى إن طلب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم فريضة في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب، هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ نعم، بالسكوت. السكوت المطلق أو السكوت عن شيء معين؟ لكن هل معناه أنه يأتي عليه زمان أنه لا يتكلم؟ أو نقول هذا يرجع إلى مشيئته؟ يرجع إلى مشيئته. طيب، ما الجمع بين قوله هنا غير نسيان وبين قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ أين هنا؟ نعم نعم، الجمع بينهما أن النسيان في قول نسوا الله فنسيهم بمعنى الترك، وهنا بمعنى أين السهم، يعني ذهول القلب عن معلوم، هكذا في السلوك.